خلينا النهاردة كمان نفرح بعودة الزميلة والصحفية والكاتبة الجميلة زينب عبد الله، لأنها دايما لها حضور طاغي عندنا، لأنها تدخل بيت الحبايب، بيت الفن الأصيل، بيت القوة الناعمة المصرية اللي فعلا بنفرح بوجودها، نفتخر بوجود القوة الناعمة المصرية. النهاردة هنتكلم، اتفقت أنا والأستاذة زينب، كانت فكرتها طبعا إن هي نتكلم عن أيقونة، أيقونة، واللي يعرفها أو اللي يحس بالموضوع ده هم جيل الثمانينات. إحنا جيل الثمانينات تربينا على القيم اللي زرعتها فينا، وكمان الأمهات والبيوت اللي كانوا بيربوا جيل الثمانينات عارفين قيمتها كويس جدا، طاغية بالفن، بالإعلام، أيقونة في كل المجالات. هنتكلم النهاردة عن مين يا أستاذة زينب؟ أهلا بيك وصباح الفل. صباح الفل وصباح الحمد لله على السلامة، وحشتينا جدا. وانت كمان أكتر، ربنا يعني يديم المحبة، ودائما كده نتكلم عن في الأحداث الحلوة، ويعني يا رب ينصر اخواننا في غزه وفلسطين ويزيح عنهم الغمه، وتبقى الهدنه يعني تستمر، ويبقى يعني في وقف الاطلاق النار، ويرجعوا لبيوتهم سالمين ان شاء الله يا رب ان شاء الله. والحمد لله على سلامتك انت كمان، والحقيقه ان احنا بنسعد جدا بلقائك يا استاذه زينب، بس معلش اعذرينا، كانت الاحداث في غزه مخلينا ما نقدرش يعني نعمل اي طبعا احنا كلنا يعني كلنا كانت الاحداث ولا ذلك يعني ربنا يهديهم ان شاء الله. استاذه زينب، النهارده هنتكلم عن ايقونه، يعني رمز مهم جدا، واحنا زي ما قلت لحضرتك وقلت المستمعين ان احنا تربينا على ماما نجوى. طبعا طبعا يعني ايقونه نفتخر بيها، واحد يعني عوامل ومقومات قوتنا الناعمه فعلا زي ما حضرتك بتقولي، في الفن وفي الإعلام، وقدوة يعني إحنا بنفخر جميعا في الوطن العربي بأن عندنا أيقونة زي ماما نجوى. ماما نجوى هذا الاسم الذي تصحبه كل معاني البهجة وكل معاني الجمال والأخلاق، واللي تربى على يعني هي زي ربة أجيال، مع يعني كانت الأمهات والأسر تعتمد على ماما نجوى في أوقات كثيرة إن هي تربي وترسخ المعاني. يعني كانت الأم تفتح التلفزيون، يلا تعالوا شوفوا ماما نجوى وبقلز. طبعا، والولاد هم اللي بيطلبوا، يعني احنا الأطفال كانوا وقتها ماما نجوى وبقلز ده جزء أهم من حياتهم وجزء أهم من وقتهم، بيتعلموا منه، مش بس يعني هي كانت بتعلم الـ من أول نظافة الأسنان وإزاي تغسل أسنانك لحد نظافة اللسان وجمال الأخلاق، وكل كل ده كانت بترسيه وبشكل تلقائي وبشكل طبيعي على مدى يعني بقلز وماما نجوى في برنامج اسمه صباح الخير. كان يعني استمر يمكن لمدة 30 سنة وبقى أيقونة يعني. وأنا يعني أفتكر كمان يا أستاذة زينب اتعمل منه كمان مساء الخير، أو أو كان يعني في فترة مسائية كمان، مش قادرة أفتكر العنوان طبعا، لكن مرت الأيام وشفناها كمان الساعة 5 الساعة 6. كان في كمان برنامج اسمه أجمل الظهور، كانت بتقدم فيه الأخلاق، يعني كل يوم تتكلم عن قيمة أخلاقية من برنامج أجمل الظهور، كأنها زهرة، يعني بتتكلم عن إزاي التضحية، إزاي القلب الأبيض، إزاي كانت بتعلم معاني جميلة جدا. فإحنا النهاردة بنقول لها صباح الخير يا أجمل الظهور، يعني إن هي كانت من أجمل، أو يا ولا زالت زهرة من أجمل الظهور اللي بنستمتع بيها يا رب إن شاء الله. وهي كمان لها يعني تأثير في طفولة ناس كتيرة جدا زي ما قلنا، لكن كمان هي وجه سينمائي رائع، هي وجه سينمائي، بس كمان مش في الطفولة، يعني هي كان لها مجموعة برامج، يعني هي بتتمتع، قدمت كل أنواع البرامج، يعني مش بس برامج الأطفال، هي يعني يمكن بدايتها كانت برامج الأطفال واستمرت، وكانت أحب هذا المجال والصعب جدا إنك تملك قلب طفل، دي من أصعب الأمور، لكنها كان عندها مجموعة من البرامج اللي هي بنعتبرها زي الصحافة الاستقصائية دي، وزي البرامج اللي كانت فيها خبطات إعلامية، عملت لقاءات من أول الرئيس لحد العامل البسيط، برنامج فكر ثواني واكسب دقايق، اللي كانت الشوارع بتفضى وهو البرنامج شغال، برنامج صورة، برنامج 6 على 6، لقاءات للفنانين ونجوم الأدب ونجوم الفن، من يعني من أشهرها يمكن لقاءها مع كوكب الشرق أم كلثوم، وكانت لسه مذيعة صغيرة، وأم كلثوم قالت يعني إيه البنت الصغيرة، مشفتها قالت البنت الصغيرة دي اللي جاية لي يعني، فهي إزاي خطفت قلب أم كلثوم وخلتها يعني قالت يعني همست في ودنها إن الفستان اللي هي هتلبسه ده مش مناسب للون التلفزيون، لألوان التلفزيون اللي كانت أبيض وأسود. فازاي أثارتها وخلت أم كلثوم يعني الله إيه أم كلثوم قالت لها إيه ده يعني، طب خلاص اطلعي شوفي يعني، خلتها تطلع مع المساعدة بتاعتها تختار لها الفستان اللي مناسب للتلفزيون. فشوفي الثقة وصلت لحد فين، إن هي يعني من أول هي يعني لسه مذيعة صغيرة وعملت حوار قوي جدا مع كوكب الشرق أم كلثوم وحازت ثقتها، وعملت حوارات كتيرة جدا جدا جدا مع رموز الفن والفكر والثقافة والسياسة في مصر، عملت برامج كانت برامج إنسانية يعني يمكن كانت بتخوض مجالات ما حدش كان خاضها قبل كده، خبطات ما حدش عملها قبل كده، طلعت على سلم المطافي عشان تورينا بيشتغلوا ازاي، فطلعت في خطورة كانت بتتحمل خطورة صعبة جدا. راحت كانت من الناس اللي دخلت تبة الشجرة، وده كان موقع إسرائيلي كانت احتلته إسرائيل وبعد التحرير، ودخلت الموقع ده كانت يمكن من أول موزعين اللي دخلت الموقع ده وصورت لنا الخواز بتاعة الجنود الإسرائيليين وإزاي تم تحرير هذا الموقع. عملت لقاء إنساني، يمكن حتى في التلفزيون اقتبسوه في بعض الأفلام واقتبسوه في بعض الأعمال الفنية، لما سجلت أول لقاء لسجين كان ليه 19 سنة، أول لقاء ليه مع أسرته، أول مرة يشوفهم بعد 19 سنة، وخرجت معاه ومن أول باب السجن، حتى هو تفاجئ من أول باب السجن لحد ما وصل لأمه وأخته وبتاع، وده المشهد ده يمكن اتاخد في فيلم من أفلام هنيدي يعني كانت عمل بشكل يعني، فكانت مؤثرة بشكل كبير جدا، عملت لقاءات من أول الرئيس لحد العام الرئيس، فهذه القدرة الفائقة في الإعلام يقابلها قدرة فائقة في التمثيل والفن. قبل ما ننتقل إلى القدرة الفائقة في التمثيل والفن وعالم السينما، تعالي نسمع كده مقطع من برامج ماما نجوى السيدة نجوى إبراهيم. يا سلام. صباح الخير يا بؤلس. صباح الخير يا مدام ماما. إيه؟ صباح الخير يا مدام ماما. مدام ماما؟ إيه مدام ماما دي؟ إيه ده يا بؤلس؟ نعم. وليه عامل كده؟ مؤدب. مؤدب؟ إيه نعم. هو الأدب بالشكل ولا إيه؟ لا خلاص أنا بطلت شقاوة خالص خالص وبقيت مؤدب جدا جدا جدا. بطلت شقاوة وبقيت مؤدب جدا الحمد لله. طب يعني أنا عايز أفهم، طب فهمني يعني إيه الأدب؟ أنا أقول لحضرتك. أيوه. أنا النهاردة كنت ماشي في الشارع وقابلت الأستاذ الشحات، وبعدين الأستاذ الشحات ده اللي هو بيشتغل هنا؟ لا الأستاذ الشحات اللي بيشحت، أستاذ عبد رب الشحات. لا لا لا لا لا اطلاقا، اللي بيقول لله لله. فانا ايه هو بقى الاستاذ؟ ما انا مؤدب بس انا خلاص بقيت مؤدب جدا، بقيت مؤدب. فانا قلت له يا استاذ الشحات انت عايز فلوس؟ قال لي فطلعت كل الفلوس اللي في جيبي واديتها للاستاذ الشحات ورحت المدرسه بقى. جاب سيره الفلوس رحت لا لا لا خير ان شاء الله فيش، انا مؤدب جدا يعني. فانا ايه بقى كان معايا 125 قرش كنت معوشه اديتهم للاستاذ الشحات. استناني بقى. نعم. واخد 125 قرش يا بؤلس، 125 قرش بحالهم ورايح بيهم المدرسه؟ لا كنت هشتري بيهم حاجات لماما وانا راجع من المدرسه. قلت لها حبيبي يا بؤلس سلام، ايه الاخلاق العاليه دي؟ مرسي. وبعدين مرسي قوي مدام. الله الجمال ده يا استاذه زينب، يعني انا ضحكت الحقيقه كانه الفقره دي او البرنامج ده معمول النهارده لاطفال النهارده برضه. طبعا. لا وكان البرنامج يعني هي ماما نجوى حتى اتكلمنا معاها مره، كنا في ندوه وكانت بتحكي يعني ازاي كانوا بيرتج في بعض المواقف كانت مرتجله من غير سكريبت يعني كان لحظه يعني يعني كانوا بيتكلموا كأن ام فعلا بتتكلم مع ابنها، فكانت هذه اللقاءات قد ايه صادقه وقد ايه ذكيه وقد ايه اجاباتها كلها بتحمل معاني. ازاي هي تعلمت؟ هي يمكن دخلت اختبارات التلفزيون من وهي صغيره عندها 15 سنه يعني وعشان كده وجهوها يعني كانت عندها ملكات كتيره جدا فهم وجهوها لبرامج الاطفال. ومن ساعتها وهي يعني عندها قاعده اعلاميه تعلمتها يعني هي من عمالقه المسبيرو ومن عمالقه المذيعات فتعلمت قالت لنا قاعده احنا لما بنطلع على الشاشه لازم نستأذن احنا داخلين للناس في بيوتها في اوض نومها فاحنا نطلع كاننا بنقول دستور يا سيادنا واحنا طالعين بنستأذن ونخبط على الشاشه بشويش ازاي ان احنا بندخل كاننا احنا بنستأذن ازاي بقواعد انك تستأذن وانت داخل البيت وتحترم هذا البيت وتتكلم معاه ازاي ونظرة عينك تبقى عاملة ازاي فتعلمت يعني الحاجات الدقيقة جدا في عمل المذيع عشان كده هي يعني لحد النهاردة يعني احنا يعني ما عندناش غير ماما نجوى واحدة يعني هي تعلمت ما عندناش يعني هي عندها أصول بتراعيها جدا جدا في في العمل الإذاعي والتلفزيوني ده أثر حتى على مسيرتها الفنية يعني هي لما اشتغلت سينما بدأت سينما يعني كانت اختيار مين بقى كانت اختيار العالمي الأستاذ يوسف شاهين المخرج الكبير واختيار الأديب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي لما كانوا هيعملوا قصة الأرض هتعمل فيلم فازاي وقع عليها الاختيار ان هي فيها مواصفات وصيفة الفلاحة المصرية يعني هذه ماما نجوى الشيك الجميلة ازاي هي تنطبق عليها مواصفات حتى في المقاييس الجمال وفي الرئة وفي مقاييس الفلاحة المصرية وصيفة تعمل هذا الفيلم وفي عملة الفيلم كان ده اول عمل فني كان ده يعني يمكن كان وقتها مفاجأة لجمهورها ان المذيعة المحبوبة دي هتمثل في السينما والفيلم حقق نجاح كبير جدا وكان في مشاهد قوية جدا بينها وشوفي الفيلم ده كان فيه مين كان فيه عمالقة التمثيل وهي لسه بتبتدي خطواتها الاولى في التمثيل يعني استاذ محمود المليجي واستاذ يحيى شاهين واستاذ عبد الوارث عرفوه يعني كل اسم لوحده تقل فازاي وقفت قدامهم وازاي مثلت وازاي الفيلم حقق نجاح رهيب وراحت كان وبرلين بالفيلم وهي هناك كانت بتروح للاستوديوهات بتاعه الاذاعه والتلفزيون تشوف احدث برامج احدث البرامج بتعمل ايه المحتوى بيقدموه تطلع على احدث شيء والخبرات او الثقافات الاخرى عشان ترجع تنفذ ده في برامج تلفزيوني يعني التلفزيون وكان اهتمامها الاول كان هو ده اهتمامها الاول مسيرتها الفنيه اللي كان فيها حوالي 12 فيلم من اكبر افلام السينما الرصاصه لا تزال في جيبي و يعني عدد كبير من افلامه فجر الاسلام وحاجات كثيره جدا عملتها حوالي 12 فيلم كانت هي في الوقت ده كانت حاطه شروط لعملها الفنيه عشان لا تؤثر على صورتها هي بتقدم للاطفال برامج فعايزه لما تطلع في البرامج ما يبقاش في مشهد هي عملته كده ولا كده الاطفال يقولوا ايه ده ماما نجوى طالعه هي حد يعني تفضل يعني حبيبه الاسره فكانت حتى شروط لا قبولات لا احضان لا مشاهد اغتصاب لا يعني كانت بتعمل حتى شروط ويمكن ده اللي خلاها حتى في السينما لما ظهرت سينما المقاولات وكده تتوقف رغم قوتها ورغم نجاحها الكبير جدا السينمائي فتوقفت من اجل ان هي لا يعني ما تهتزش صورتها قدام الاطفال وقدام البيوت اللي هي بتدخلها وقدام الكبار عشان كده ظلت وستظل هي ماما نجوى اللي حتى اللي اكبر منها سنا كانوا يقولوا لها يعني لحد النهارده يمكن اكبر منها سنا يقولوا لها ماما نجوى وهي صغيره كان اكبر منها سنا يقولوا لها ماما نجوى لان ده الاحساس اللي هي خلقته عند الناس صدقت ان هي ام طبعا بتنقل القيم والمبادئ بتربي بطريقه يعني بصراحه خلينا نقول يا استاذه زينب ان هي كانت حنونه جدا في نبره صوتها يعني دلوقتي شوفي احنا بنسمعها يعني على الراديو في المقتطف اللي نقلوه زمايلنا من كنترول هو صوت حنون جدا صوت يعني هادي بينقل التربيه بشكل مش عنف او فيها اي طبعاً. عدوانية، لا يا أم مش مسيطرة، لا صوتها حنون. لا وهي خلقت على مدى السنين اللي عرفنا فيها ماما نجوى، خلقت مساحة من الثقة تخليكي لما تقدم نصيحة لزوجة الزوجة تسمعها بانتباه. لما تقدم هي فعلا يعني دلوقتي بتقدم برنامج على الراديو، احنا طبعا المحطات الخاصة في الإذاعة، فبتنقل نفس الفكرة اللي حضرتك بتقوليها دي. هي دلوقتي كمان اتقبلت كنصحة اجتماعية للأسرة، للأم، للزوج، للزوجة، مش بس للأطفال. طبعا هي يعني واخدة هذا هذه المكانة عند الناس من زمان جدا، لأن هي خلاص الناس وثقت أن أنا اللي بتقوله ماما نجوى بينبع من حكمة وبينبع من أخلاق جميلة وبينبع من تاريخ طويل ومن أخلاق ومن يعني إحنا ماما نجوى اللي كانت بتقولين يعني زي ما حضرتك كده وأنا وكلنا الأم عارفين إن هي كلامها بتقوله إيه، بتقوله بتوجه نصيحة خالية من أي أغرق. من أي شبهة أو خالية من أي يعني بتقدم لك نصيحة أنت تغذية وأنت مغمضة. فهي إحنا من هذه الثقة إحنا ماما نجوى بتقول أي يعني أي نصيحة بتقول أي الناس تنتبه، بمجرد ما تسمع صوتها في الإذاعة تشوف طلتها في التلفزيون يصحبها هالة من البهجة يعني شوفي إحنا لما سمعنا المقطع هي وبقلوس شوفي أنت استرجعتي قد إيه من التاريخ، استرجعتي وجدانك حاجات يعني العظمة التاريخ وإزاي أنت كمان حسيتي بالفخر أن عندنا هذا والحقيقة يعني ما خبيش عليك يا أستاذة زينب، أنا بسمع وأخلي ابني يشوف، هو يعني طفل صغير عنده 8 سنين، أخليه يشوف ماما نجوى والبقلز وحبوه جدا، فيعني بصراحة هي مؤثرة. خليني كمان زي ما حضرتك قلت دلوقتي قد إيه هي صوتها مؤثر وإحساسها مؤثر كأم كرب يعني كإنسانة بتنصح المجتمع دلوقتي سواء الأسرة أو الزوج والزوجة، هي كمان زي ما قلتي وجه تلفزيوني سينمائي فعلا مؤثر جدا، وقامت بدور زي ما قلت يا أستاذة زينب في فيلم الأرض مؤثر ومهم، وكان يعني الفيلم ده وما زال مؤثر في وجدان الشعب المصري كله. تعالي نسمع مقطع من فيلم الأرض بصوت طبعا ماما نجوى الأستاذة نجوى. فاكر لما سيبنا الشقة الشيخ الشناوي زبطنا ولسوعنا بالعصاية؟ يا سلام، فاتت كم سنة؟ يا 4 سنين. دي الأيام بتجري. فاكر لما لعبنا هنا؟ سكت لي كده، قاعد بعيد عني ليه يا دناي؟ ايه هو يختي ده؟ اما ما طلعني البحر ليه؟ ده انت باين عليك لسه صغير بلا نيله. لا انا بقيت راجع خلاص، وابويا وعدني هجيب لي بدله بنطلون طويل اخر السنه، ده انا داخل على ثانوي. ايه اللي بحبه؟ شجرة وضلة ومغنى وهوى، إن كنت ما هتعديني نقلع خلجاتي وعدنا. يا ما نفسي أقضي العمر كله غني وارقص أطيع شغل الغيط. أستاذة زينب شوفي حتى في العمل الدرامي، أنا بشكر طبعا زميلي كريم فرج وأسام محمد على هندسة الهواء أنه اختاروا المقطع ده من الحديث بين ماما نجوى، نجوى إبراهيم وأستاذة نجوى طبعا والطفل الصغير. يعني طبعا ما هذا الحنان يعني والبساطة والهدوء والقرب والود بين الأم وابنها. يعني طبعا انا اقول لحضرتك هو كان يعني من اصعب الحاجات انك يعني ان الطفل يصدقك، ان هو يحبك، انه يتقبل منك النصيحه، فدي كانت من اكتر الحاجات اللي تميز ماما نجوى في تاريخها، يعني ان هي الكل بيصدقها لما تسمعي منها حاجه، فهي يعني ازاي حازت هذه الثقه وبصفات فعلا وبذكاء حاد جدا، وكان عندها وعندها حضور طاغي وقبول كبير جدا، خلاها كل ما بتقدم حاجه تحوز النجاح. وهي بتعمل على فكرة بتتعب جدا وبتعمل البرامج بصدق وبإتقان وبتدور على كل ما هو جديد عشان تقدمه. يعني كانت برامجها كانت وقتها يعني في وقت مبكر جدا، كان في الثمانينات في السبعينات في التسعينات، البرامج اللي كانت بتقدمها كانت برامج يعني كانت لو نحلل نوعيات البرامج والمضمون اللي كانت بتقدمه في الحلقات مضمون صعب في وقت صعب. يعني ازاي هي بتقدم بتقتحم مجالات محدش اقتحمها، بتعمل ما يشبه كان يعني يمكن الصحافه الاستقصائيه اللي هي كانت والصحافه التلفزيونيه اللي هي ظهرت مؤخرا. ماما نجوى بداتها من زمان وعملت فيها مواضيع يمكن لحد دلوقتي مش حد يجرؤ يعملها، يعني كانت بتعمل وكانت بتطلع على الهواء على فكره، وكان في اللقاءات ما كانتش مسبقه الاعداد، يعني كانت بتستعد لاي حاجه تحصل على الهواء. ايوه فكرتيني بحاجه يا استاذه زينب، واحنا كل خميس كنا نشوف ماما نجوى او الاستاذه نجوى ابراهيم الاعلاميه على قناه النيل المنوعات، وهي طبعا كانت رئيستها في يوم من الأيام وهي بتقدم فرح كليب، وكنا نستناها كل خميس تخش تروح زي ما انت بتقول في حاجات كده ارتجالية، فقد ايه كانت قوية ان هي تدخل مثلا فرح شعبي منطقة شعبية وتروح تحاور مثلا أبسط الناس في فلاحين في النجوع، وبعدين تروح للأفراح المستويات العالية جدا، ازاي كانت بتعمل ده؟ طبعا وانا بقول لحضرتك كانت بتقابل ناس يعني مناصب كبيره جدا لحد الرئيس، وبعدين تقابل حد عامل بسيط وعندها القدره انها تدير الحوار وتطلع منه يعني تطلع يعني عندها من الصدق والمحبه ان هي تدخل. يعني شوفي مذيعه تدخل ومذيعه بحجم ماما نجوى اللي كانت يعني الناس كلها عارفاها تدخل بدون يعني سابق ترتيب وبدون وتدير كل ما يمكن ان يحدث من مفاجآت في اللقاء وتبقى على استعداد وعلى وان هي تتحمل اي صعوبه في اللقاءات اللي هي غير سابقه التحضير دي. يعني دي قدره فائقه، يعني قدره يمكن يعني قلائل جدا من اعلاميين في العالم مش في الوطن العربي. طبعا هي مدرسة كبيرة ولازم احنا يعني هي علمتنا كأطفال وعلمتنا كإعلاميين وعلمتنا كأمهات وعلمتنا ازاي يعني حاجات كتيرة جدا. يعني احنا اي حد بيدرس اعلام لازم يشوف مثلا تاريخ ماما نجوى في ازاي بتقدم برامج المنوعات، ازاي تقدم برامج حوارية، ازاي تقدم برامج للأطفال، كل البرامج الإنسانية والاجتماعية والقيم الجميلة اللي قدمتها. لازم اللي بيدرس إعلام واللي عايز يتفوق في الإعلام والأخلاقيات اللي كانت بتقدمها على الشاشة والطريقة اللي بتطلع بيها من أول نظرتها لحد ابتسامتها بتبقى عاملة إزاي، الزي اللي هي بتلبسه، الصورة اللي بتطلع فيها، كل ده لازم لو حد عايز يتفوق في الإعلام يتعلم من ماما نجوى إزاي هذا لأن هي تعلمت برضو على إيد يعني تلقت من إيد مين؟ ماما سميحة، المذيعة الكبيرة همة مصطفى، يعني كانت برضو خدت شربت منهم المهنة بشكل يعني قوي جدا وتفوقت في حاجات كبيرة جدا إحنا لازم نتعلمها. ولازم يعني حتى اللي بيطلع على الشاشة مذيع أو في الإذاعة أو كده يشوف ماما نجوى عملت إيه، يشوف هي كانت بتطلع إزاي. طبعا هي أيقونة وما زالت، ونتمنى لها طبعا الصحة والسلامة وأنها تتمتع بالصحة والعمر الطويل، لأنه نتمنى لها طبعا الظهور الدائم على الشاشة، الظهور الدائم على الراديو، ونسمعها وننبسط ونستفيد من خبرات الأستاذة نجوى إبراهيم في الحياة، ونسمع نصيحها الجميلة وتلقائيتها وطبيعتها وحبها لمصر. لانه عايزه اقول لحضرتك برضو انه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدر جدا رموزنا الاعلاميه، رموزنا الفنيه الوطنيه اللي فعلا افادت وزرعت قيم في بناء الشخصيه المصريه. طبعا. وطبعا هي حضرت لقاء للسيد الرئيس في احدى ندوات التثقيفيه واحتفلنا بنصر اكتوبر وكان لها كلمه وذكرياتها عن حرب اكتوبر. تعالي نسمع مقطع منها. يا ريت. يلا بينا. كان لي الشرف وفرحت قوي قوي لما قالوا لي انت هتشتغلي في فيلمين. الاول كان فيلم واحد وبالفعل كلمني الاستاذ رمسيس نجيب المنتج وقال لي هنتقابل مع الاستاذ احسان عبد القدوس. وطبعا اللي بيحب القراءه عارف احسان عبد القدوس بيروح فين، لكن كتب الرصاصه لا تزال في جيبي. كنت سعيده جدا جدا واسعد بقى قالوا لي انت هيبقى اسمك فاطمه وبتمثلي مصر. فرحت قوي. وبعد كده بعدها بسنه نفس الحكايه، لكن كانت زوجة بطل من أبطال حرب أكتوبر المصابين فحتى آخر العمر، وكانت من كتابة وتأليف الأستاذ يوسف السباعي. انبسطت جدا ولغاية دلوقتي في ذاكرتي فاكرة قصتي مع الفيلمين دول، واستنيت كمان يبقى 76 و77. وأحب أقول لحضراتكم جميعا أنه الجيش جيش بلدنا ادى كل المهمات وكل الأسلحة كانت حية، الذخيرة، الدبابات، القوارب المطاطية اللي عدوا بيها كلها من الجيش المصري. من فترة رحت أنا أول ما تم ترميم قلعة صلاح الدين رحت علشان أشوف المتحف الحربي القومي، ولفت نظري كم كبير من القاعات اللي بتقدم المقتنيات للجيش المصري وأيضا جيش الأسرى الإسرائيليين. ولفت نظري بقى الدبابات، فلقيت دبابة كاكي ودبابة زيتوني. لقيت الدبابة الكاكي ماسورة المدفع رفع راسها للسماء، الكاكي اللي هي الزيتوني لقيت ماسورة المدفع بصة للأرض. فسألت قالوا دي معنى الهزيمة. أنا الحقيقة بحكي لأولادي عن نصر أكتوبر، ودلوقتي سعيدة ومبسوطة ومزقططة جداً إن أنا بحكي أيضاً لأحفادي. أعتذر عن الإطالة وأشكركم شكراً جزيلاً، وكل سنة وأنتم طيبين. السيدة الإعلامية والفنانة المؤثرة نجوى إبراهيم، ماما نجوى، الوطنية وحب الوطن كان في نبرات صوتها يا أستاذة زينب موجود، والفخر والاعتزاز وحنان الأم، لأنه حقيقة هي بتحكي لأولادها وأحفادها انتصارات أكتوبر بطريقة مختلفة جدا عن طبعا حكاوي طبعا وناس كتيرة جدا، ولكن مست القلب وبذكاء وقديه كانت لماحة تعلم الطفل أنه يسأل ليه الدبابة دي واقفة بشكل معين، علشان حتى طبعا في تصفيق من الجمهور الحاضر هناك قد ايه هذا الذكاء والنباهة من ماما نجوى. طبعا يعني شوفي التدقيق في التفاصيل، شوفي لما حد عادي بيشوف بيشوف بشكل عابر او بيبص هيفرح وهيحس بالفرحة، لكن التدقيق في التفاصيل الصغيرة هو ده اللي هو ميز. اللي طبعا اللي بيميز شخص عن شخص. وهي طول عمرها ماما نجوى بتبحث في التفاصيل، وهو عشان كده هي بقت ماما نجوى تبحث في التفاصيل الصغيره اللي بتقدم رسائل كبيره. يعني انت شوفي حاجه صغيره فازاي تشوفي ما وراءها وازاي تطلعي منها معاني كبيره وازاي توصلي رسالتك من خلال هذه التفاصيل الصغيره. فهي يعني كان يعني عندها قدرة من الذكاء، يعني احنا بنفخر بيها. احنا الفترة اللي فاتت الايام اللي فاتت دي كان في مظاهرة حب الماما نجوى، يعني على المستوى الاعلامي والاذاعي والصحفي والجماهيري والاطفال والكبار، لان الناس حست ان ماما نجوى يمكن لما طلعت في اخر في برنامج من برامجها وقالت ان هي شافت على الفيسبوك بعض الناس بتقول يعني بعض الكلام المسيء، يعني اللي هي مش قادرة تستوعبه. وهي طول الوقت بتحذر على فكرة من وسائل التواصل الاجتماعي والأثار السلبية ليها، بتقول إن في أثار إيجابية لكن في أثار سلبية. في ناس أنا بسميهم أشباح، يعني هم يريدون عالم قبيحا، عالم بلا جمال بلا أخلاق، فهيحاربوا كل جميل، هيقولوا أنت ليه تطلع، عايزين كل الجمال ينزوي. فهي يمكن ده ما قدرتش تستوعبه، ما قدرتش تستوعب أن من أولادها في حد اللي هي ربتهم بهذا الشكل. فإحنا بنقول لها دول مش أولادي، دول أشباح الفيسبوك اللي هم بيطلعوا يشتموا يعني بيعبروا عن بيغطوا الحاجات الحلوة يا أستاذ. أيوة يعني عايزين العالم قبيح، عايزين يمتلكوا هذا العالم ويملوه بالقبح وينزعوا منه الجمال. ومن أهم قواعد الجمال عندنا ماما نجوى، اللي هي رمز الجمال ورمز البهجة ورمز الحب والخير والطفولة والزمن الجميل والزمن الحاضر والمستقبل. يعني هي دايما طول الوقت بتطور نفسها وبتطور أدواتها وبتعرف تتكلم مع يعني مع كل الأجيال. هذه الملكة مش عند حد، يعني قريب منها يا أستاذة. ولناس الإعلاميين اللي كانوا قريبين وما زالوا قريبين منها، هي لا تبخل على أحد بالتعليم أي شيء طبعا، عطاء جدا حسب ما الزملاء اقتربوا منها. فقد ايه عطاء بتعلم ناس بطريقه، هي مدرسه جميلة كبيره لنا ان نفخر بانها موجوده في وسطنا، وانها تظل تعمل وتظل تعطي، ونفضل طول الوقت بنتعلم منها، وطول الوقت عندها الجديد اللي تقدمه، وطول الوقت لما بنشوفها بنفرح وبتدخل قلب كل طفل. يعني فاحنا بندعو لها دايما بالصحة والعافية، ودايما طلتها المبهجة، ودايما تطل علينا وهي مبسوطة واحنا مبسوطين، وتشع حالة من الجمال والبهجة، ويعني تخلينا نسعد دايما والتفاؤل. يعني عمر ماما نجوى ما طلعت إلا لما حتى لو الواحد في حاجة مضايقاه وشافها، كفاية يشوف ماما نجوى الصبح كده يشعر تجيله طاقة من البهجة والتفاؤل وحب الحياة والطاقة الإيجابية. فاحنا بندعي لها دايما ربنا يديها الصحة، ودايما فخورين بيها، ودايما هي رمز لكل حاجة حلوة يا رب يا رب دايما. فاحنا يعني من هنا بنقول لها صباح الخير يا أجمل الظهور. صباح الخير يا ماما نجوى. صباح الفل عليك يا أستاذة زينب، أمتعتينا ونورتينا ودخلنا فعلا بيت من بيوت الحبايب. والحقيقة أن أنا أتخيل بيت ماما نجوى كله بهجة وفرحة ونظام. تعرفي يا أستاذة زينب، أنا مرة شفت لها لقاء في إحدى القنوات التلفزيونية، بتسألها المذيعة تقول لها وأنت بتعرفي تطبخي؟ فكانت مؤثرة فيها جدا، يعني قد إيه الجمال والشياكة والحلاوة دي كلها، لأنه دايما بيقولوا أنه الست الجميلة اللي بتهتم بجمالها ونشاطتها ومظهرها بتنسى المطبخ. أيوة. لا أنا بعمل حمام محشي جميل جدا وطبخت على الهواء حمام محشي، عمري ما انسى اللقاء ده. يعني هي اختارت أصعب حاجة عشان تقول أنا شاطرة. أي ست بتخاف تعمل حمام لأنه تفاصيله متعب في عمله، لكن هي كده بكل بساطة وشياكة وأناقة عملت الحمام المحشي، ويعني طبعا وهي بتوصف طبعا الطريقه. لا ست بيت شاطره، وده نموذج انه يقول انه خلينا كده نشوفها انا وانت بعيون مختلفه، لانه الست المصريه قويه مبدعه فنانه تقدر تعمل كل حاجه ان شاء الله طبعا، وتعرف تشتغل على نفسها وتنجح في بيتها، تنجح في شغلها. فهي برضو ايقونه للستات يا استاذه زينب. طبعا هي يعني طالما هي يعني دايما في مقولتها ان هي طالما بتعملي الحاجه بحب هتطلع جميله، وماما نجوى بتعمل كل حاجه بحب. فكل ما تصنعه يعني حتى لو كان في المطبخ اكيد هيطلع جميل يعني. فهي يعني في المطبخ طاقه الحب هي الطاقه اللي بتدي كل شيء جمال. فهي فاحنا يعني بنقول لها صباح الخير يا ماما نجوى، صباح الحب وصباح الجمال وصباح كل حاجه حلوه يا اجمل الظهور. الله عليكي، صباح الفل يا استاذه زينب. ان شاء الله الاسبوع الجاي استناكي احنا وزملائنا، استاذ عبد الرحمن رشاد يكون معانا ان شاء الله. ربنا يمتعه بالصحه يا رب ويرجع بالسلامه ان شاء الله. نشوف معاك وندخل بيت من بيوت الحبايب زي ما عودتينا دايما. وأشكرك الكاتبة الصحفية الأستاذة زينب عبد الله، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك، صباح الخير لكل المستمعين.